البساطة. الناس فريقان والخلق صنفان، صنف يتناول حياته بيسر وشؤون عيشه بسهولة وعلاقته مع الناس ببساطة، وصنف يتعشق الترف في المسكن والمبالغة في المأكل والملبس. والبساطة غالبا تبعد بالمرء عن المشكلات وتجعل أموره أكثر وضوحا وتقربه من قلوب الناس، فهو إذا أنفق فإنفاقه يسير مهما كثرت متطلباته، وإذا أراد مصادقة الآخرين ألف الأبواب مفتوحة أمامه والناس مقبلين عليه. أما التكلف فيجعل الإنسان رهن تفكير دائم، فهو في شؤون العيش يود أن يظهر للناس بالغ الأناقة مترفا، وتلك تكاليف ترهق الإنسان مهما كانت موارده كثيرة. وإذا رغب في مصادقة الآخرين أحجموا عن مخالطته لما يشعرون به من أوهامه ووساوسه ومن كثرة تصوراته وغموض أهدافه، مما يجعلهم يظنون فيه التعالي وقد لا يكون متعاليا، ولكن تركيبه الخلقي وسماته العامة تشي بذلك، ولأجل هذا ينفرون منه ويتحاشون مجلسه. نعم، إن الحياة المترفة مليئة بالتكلف، وحياة العصر الراهن مترفة سواء في اللباس أو الزي أو الشعور، ونحن لا يمكننا أن نشذ عن العيش أو نتخذ لنا أنفاقا في الأرض نهرب فيها من تعقيداتها، ولكن علينا أن نحاول تبسيطها ما أمكن، وأن نتذكر أن التكلف والترف يؤديان إلى التبذير والإسراف، وهو ما نهينا عنه ودعينا إلى تجنبه. وفي نفس الوقت إذا كان التجمل لا يبلغ حد التأنق المفرط فهو الزينة الطيبة التي أباحها الله لعباده وحض عليها. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.